ثقة بمعنى موثوق. نعم اسم فاعل واسم منصوب. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم منصوب. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف يوفق الجواب، فقالوا ان العدو من صرفه مساءة شخص او غمه فرحه هو عدو. كل انسان يصرفه ان تساء ويحزنه ان تصر فهو عدو، وكل انسان يسره ان تصر ويحزنه ان تحزن فهو ولي، لان الولي ضده العدو ضده الولي. قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجمله هذه تعليم بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا، فبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء. فرعون الملك، هامان وزير، جنودهما أتباعهم الذين ينتقلون بأمرهما، وأصل الجنود جمع جند، والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يديه. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل؟ الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتى غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ مهذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة كذا. والمخطئ ليس عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل الخاطئ، الفعل من خاطئ خطئة، ومن أخطأ مخطئ، هذا الفرق. إذن هذا قوله تعالى خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصر. ولهذا قال المؤلف أي عاصين فعوقبوا على يديه.